السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة الصائمة أن تكتحل أثناء صيامها؟ نعم، يجوز ذلك، فالكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والطعام والشراب والشهوة هذه هي الأمور التي تحضر على الصائم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ العدوي. السلام عليكم شيخ العدوي. خميس من تونس، أخوك خميس من تونس. عليكم السلام، الصوت ضعيف غير واصل. هل ثبت أن النبي، الصوت غير واصل يا أخي الكريم أيها السائل، سار على رجل يقال له ركانة؟ الصوت غير واصل بالمرة. والسؤال الثاني، سائل يسأل يقول: جاءني شخص يسألني عن فتاة للزواج بها، وهذه الفتاة سلوكها غير سوي، أراها تمشي مع بعض الشباب، هل يكون علي إثم؟ هل آثم إذا أبعدته عنها وقلت لها وقلت له إن سلوكها ليس بسوي؟ لا تآثم، لكن أجمل في القول، أجمل في القول، قل له: لا أرتضي دينها، ابحث عن غيرها. بارك الله فيك. يسأل عن شخص صلى واكتشف نجاسة على ثوبه بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة أم أن الصلاة تصح؟ الصلاة تصح، هو لم يتعمد أن يصلي في ثوب نجس، والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبعد أن دخل في الصلاة وقطع منها شوطا خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذن. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وفي الثوب نجاسة، فلو كانت التكبيرة باطلة لخرج النبي من الصلاة وأنشأ تكبيرة جديدة للإحرام، والله أعلم. السلام عليكم. لا، مسيك الله بالخير الشيخ مصطفى. وياك، بارك الله فيك. الله يمد في عمرك على عافية وطاعة. وياكم. أنا عندي كذا سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال الأول من ناحية مقدمة برنامج، يعني كان موسيقى أو بعض البرامج، أقول لو استبدلت بأناشيد أو مثلا أصوات طيور أو خديد مياه لكان أفضل يا شيخ. أنا أوافقك على هذا، وطلبتهم مرارا بهذا، قلت لهم: هذا التتر لا أرتضيه أبدا، لا أرتضيه. إذا قالوا: فاسألوا أهل الذكر مثلا، إذا أوردوا حديثا عن رسول الله، شيئا يليق بهذه القناة المباركة، القناة مباركة، ولكن هذا التتر ما أنا فاهم له مقدمة ولا ها وضحك. أشكرك، أشكرك، فقد آزرتني، بارك الله فيك. تفضل. يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة. أقول: كيفية الغسل من الجنابة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثاب فاعلها ولا يعاقب من تخلف عن هذه الصفة، يغسل ذكره جيدا ويغسل يديه جيدا ويتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ويأخذ 3 حفنات يصبها على رأسه حتى يصل الماء إلى منابت الشعر مع الدلك، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا وإن لم يفعل ذلك ودخل تحت الدش فتح الماء على جسمه غمر جسمه بالماء جاز أيضا ناويا بذلك الغسل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، صلاة الجنازة معلوم أنها صلوا وقراطين من الحسنات، ومعلوم أن الفرض أحسن من النافلة، هل هذا يعني أن صلاة الفرض صلوا أعظم من قراطين من الحسنات؟ لا عفوا، ما فهمت كلامك الأخير. على كل الأخ يقول صلاة الجنازة لها قيراطان، ليس المتن هكذا يغفر الله لك، إنما المتن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. هناك تفصيل في القراريط، اتباعها من منزلها إلى أن يصلى عليها قيراط، واتباعها من بعد الصلاة عليه إلى الدفن قيراط، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، كيف حالك فضيلة؟ الحمد لله. ماذا عندك؟ فضيلة الشيخ، عندي سؤال، أريد أن أتكفل بطفلة أنثى. نعم. أنثى. ما لها أنثى؟ أريد أتكفل بطفلة أنثى. تريدين أن تكفلي طفلة أنثى وبعد؟ نعم نعم. وبعد ذلك ما السؤال؟ تمنى ترجعها لزوجي حتى يدخل عليها. إذا كانت هذه الطفلة دون الحولين، أي عمرها أقل من 2 سنين، ترضعها. إن كنت ممن يرضى ترضعينها، إن كنت لا ترضعين ترضعها أخت زوجك مثلا، أخت زوجك أو بنت أخت زوجك، أو امرأة يكون زوجك لها محرما من الرضاعة بعد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله شيخ مصطفى. وحياك. أنا تفضلت ولا كملها، ما أعطانا مجال، عندي كذا سؤال. تفضل. السؤال الأول حقيقة، ما الفرق بين المعاهد والزني والمستأمن؟ في فرق ولا المعنى واحد؟ السؤال الثاني، من ناحية أبي بكر رضي الله عنه، لماذا كني بأبي بكر وهو ابنه أعتقد أنه محمد أو عبد الرحمن؟ هل هذا كني على قبل الإسلام أو بعد الإسلام، وما السبب؟ هنا والسؤال الثالث، السلام وبعض أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه وعليكم السلام، هل يكفي أم لا؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن الفرق بين المعاهد أو المعاهد والذمي والمستأمن. أقول وبالله التوفيق بالأشهر مما اطلعت عليه، فمن العلماء من قال إن الذمي من يدفع الجزية، من يدفع الجزية فيحظى بالأمان مقابل دفعه الجزية. أما المعاهد فهو من قوم لا يلزم أن يكونوا يهودا أو نصارى أو مجوس، بل قد يكونوا من أهل الشرك أيضا، ولا يدفعون جزية ولكن بيننا وبينهم عهد سنتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما المستأمن فرجل يدخل بلاد المسلمين يعطيه إمامها أو بعض المسلمين وبإذن الإمام أمانا فيكون في جواره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أما لماذا كني أبو بكر بأبي بكر فلا علم لي بذلك. أما شخص يسلم السلام عليكم ورحمة الله فيقابل بقول وعليكم السلام، هذا المجيب مقصر ومخالف، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا لم يرد بالمثل ولم يحيي بأحسن منها. فالسلام عليكم ورحمة الله مثيلتها وعليكم السلام ورحمة الله الزيادة عنها وبركاته. أما أن تقول وعليكم السلام قصرت في الرد أيها المجيب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. يعني إذا شخص كبر سنه يعني هل فقد الذاكرة هل يسقط عنه صوم رمضان وأبعد الله عنا وعنكم الأحمق والمودي. تحياتي لكل البرنامج. وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شخص كبر سنه وفقد الذاكرة، نعم يسقط عنه الصوم، ولكن هل من كفارة؟ قال بعض أهل العلم: ليس بملزم بكفارة إذ لا دليل على الإلزام. قال آخرون من أهل العلم: يطعم مكان كل يوم مسكينا، لأن أنس لما أسن كان يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. لكن كدليل ملزم بكفارة من جراء الفطر لا أعلم شيئا صريحا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. نعم. لفضيلة الشيخ، عندي سؤال ثاني من فضلك. عندنا في الجزائر ما يسمى بالحمامات. نعم. ما يسمى بالحمامات. التسمية في الحمامات. مع بعض جماعيا. الاغتسال جماعي. هل هو جائز؟ الاغتسال الجماعي في الحمامات إذا كان ما سمعته صحيحا، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أهلا فضيلة الشيخ. مرحبا بك. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا حافظ عليك، ودايما أدعو لك أنا وسيد والله. أطلب حضرتك، أطلب منك الدعاء إن شاء الله بالنجاح للأولاد وسؤالي والشفاء لي إن شاء الله. سؤالي حضرتك فضيلة الشيخ. صدق. بالنسبة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عندنا هنا في ناس بيقولوا عليهم شيعة، فهل حكم المعاملة معهم؟ حكم ماذا؟ المعاملة. إذا كانوا يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم كما هو المعهود من الشيعة الأشرار، أنصحك بالبعد عنهم قدر استطاعتك، وغيرهم من أهل الصلاح أولى في التعامل معهم بيعا وشراء واقتداء، بارك الله فيك، فلا يؤمن جانبهم، بارك الله فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، انا ليا سؤال كده حضرتك. اتفضل. انا عايز اعرف في الخطوبة، يعني مطلوب ان الواحدة عايز تروح يعني عادي في حط يعني؟ نعم. المكياج ان هي تروح لتوفير يعني في الخطوبة وفي الجواز كده عادي؟ توفير رجل ولا امرأة؟ لا بوحدة. أيوة. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الماشطة التي ترجمتها بالأعجمية الكوافير كي تزينها للخطوبة حيث رأى الخاطب وحده؟ نعم يجوز، إذا أمنا من أمرين. الأمر الأول أمر الغش والتدليس، فقد تكون المخطوبة سوداء فالكوافير الماشطة تبيض وجهها، هذا يتضمن غشا، أو قد ترتكب الماشطة محظورا كان تنمصها والنبي لعن النامصة والمتنمصة هذا. ومع كل ذلك لا يجوز التبرج بهذه الزينة لأجانب إلا للخاطب بالقيود المذكورة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك. أيوة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا متزوجة وعندي 4 بنات. إيه اللبس اللي ممكن ألبسه دمهم يعني في البيت؟ كم أعمار البنات؟ في واحدة 9 سنين و10 سنين و7 سنين ولسه نونة بقى صغيرة، كلهم بنات. على كل احتشمي أيضا قدر الاستطاعة، يعني مثلا من السرة إلى الركبة يغطى، من السرة إلى الركبة يغطى، بارك الله فيك، أحوط وأسلم. لكنهن أطفال، عفوا أطفال أيضا بنات، ثم تجوز شيئا ما، إنظار شيء من الفخذ فلا بأس أمام هؤلاء البنات، مع أن المرأة ينبغي أن تفعل ما تأخذه عنه ابنتها وتكون أسوة حسنة لها، حتى لا تقلدك البنت في أشياء قد لا تفهم الحلال والحرام إنما تقلد فقط. فعن الذي يجب أن يغطى من السرة إلى الركبة، عفوا، مع بعض الخلاف في ظهور الفخذ، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أسأل بس، فيه عندنا البلد الناس بتشغل القرآن قبل الجمعة، حلال ولا حرام؟ لم يصنعه النبي ولا أصحابه، وفيه تشويش على المصلين الذين يصلون داخل المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ، ربي يحفظك. أحبك الله وإياكم. أدعو الله يا شيخ بارك لي فيك بالزوجة الصالحة والبيت. الله يرزقك الزوجة الصالحة يا رب. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل يقول هل أستأذن على أمي إذا أردت الدخول عليها؟ نعم استأذن. قال ابن مسعود ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وفي رواية عن ابن عباس أختان أمونهما وأقوم عليهما أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال فاستأذن عليهما، والله أعلم. وفي رواية إنك إن لم تستأذن رأيت ما تكره، والله أعلم. السلام عليكم. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه انا المدام ام اربع بنات، انا ما سمعتش الاجابه. غطي من السره الى الركبه، وان كشفت عن الفخذ بعض الاحيان امام البنات لا باس بذلك. نعم. السلام عليكم. ماشي سامع. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت بنت الشيخ، الواحد هو رايح يخطب، يعني سمحت واحد قال لي ممكن يشوف شعر خطيبته، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ أنت لك أم أو ليست لك أم؟ نعم. يعني أنت لك أم؟ لي أم. ممكن أمك وأختك تذهبان معك تريان الشعر، لكن إذا لم تكن لك أم ولا أخت وأنت ذاهب، فهناك من أهل العلم من يجوز رؤية شعرها حينئذ، وأراه جائزا في حال عدم وجود أم أو أخت، ترى لك ما تريد أن تستقر به نفسك، والله أعلم. ما شكرا شكرا. الله يرحمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ أنا سألتك سؤال عن موضوع الشيعة وما سمعتش السؤال. قلت لك ابتعد عنهم قدر استطاعتك، هؤلاء أشرار، قدر الاستطاعة ابتعد عنهم إلا ما دعت إليه الضرورة من ضرورات التعامل. السلام عليكم. سائل يسأل عن المرأة ولبس الكعب العالي مع أنها تلبس ملحفة واسعة، إنما فقط تريد ألا تنتقص لأنها قصيرة جدا. أقول وبالله التوفيق، إذا لم يكن الكعب العالي تأثير في لفت الأنظار ولا في اهتزازات المرأة أثناء سيرها فلا بأس به حينئذ، أما إذا كانت ستضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها، أو كانت ستحدث حركات مثيرة وفاتنة فلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. الله يبارك. فضيلة الشيخ، أرجوك أن تدعو لي أختي أن يشفيها الله هي وأولادها ويحفظها من العين. نسأل الله أن يشفيها وأن يحفظها من العين وأولادها والسامعين والسامعات. هذا وكتعقيب على كلام الأخت، هل يجوز لشخص أن يطلب من آخر أن يدعو الله له؟ نعم يجوز ذلك، قال عمر لأويس، وعمر أفضل من أويس، استغفر لي يا أويس. وأيضا قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان، ادعو الله لنا بخير، إني سمعت النبي خليلي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل نعم هل تقتلت الوجه واجب أم سنة؟ هل تغطية الوجه واجب أو سنة؟ أختار القول بالوجوب لحديث المرأة عورة، والله أعلم، وثم استدلالات أخرى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت حضرتك دلوقتي، وفي ممكن عمل على الرزق أو يوقف الرزق والحاجات ديت يعني ولا؟ والله يا أخي اعتصم بالله وأحسن توكلك على الله مع تقوى، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك انا لما بصلي قيام الليل فساعات بيبقى مثلا زي مثلا صليت وخلصت عادي صليت الوتر وكل حاجه، بس ببقى يعني عايزه ازود تاني، فبيبقى مفيش وقت بالليل، فبيقولوا لي ممكن في صلاه في وقت الضحى لو فاتت قيام الليل تصلي، بس انا مش بيبقى فاتني، انا ببقى عايزه اكمل، فينفع ان انا اصلي تاني تكمله حتى لو كنت خلاص مصليه ومصليه الوتر وكله اكمل تاني في وقت الضحى واصليه احسن بنيه قيام الليل بقيته، ولا بنيه صلاه الضحى، ولا ينفع اصلي بالنيتين مع بعض؟ يعني انا ان انا بصلي نيه قيام الليل وبنيه صلاه الضحى برضه. لا، بنيه الصلاه ضحى، بنيه صلاه الضحى الا اذا كان فاتك شيء من حزبك الثابت، يعني مثلا اذا كنت معتاده تصلين 11 ركعه من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته حزبه من الليل صلى 12 ركعه، اذا كنت ستكملين 12 ركعه التي حزبك من الليل فلا باس ان تنويها بنيه الفوائد، النفل الفائت يجوز قضاءه، وإذا كنت ستزيدين إنويها بنية الضحى، بارك الله فيك. السلام عليكم. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك. وفقك الله لمن يحبه ويرضى. وإياك والسامعين يا رب. أقول التي سألت عن لها بنات ويعني وتقول أنت جوزك أنت تظهري بعض الفخذ أو شيء من هذا. عفوا، السائلة امرأة. السائلة نعم عارف، أنا أقصد أنا أقول لو مثلا الشيخ تعرف لا يخفاك إن القدوة أفضل من التربية، كيف ينشأ إن البنات ويرون هم بهذه الصورة؟ أعتقد أن هذه يكون مؤثر بليغ مهدى السلف أو الإيجاب. عفوا صبرا أفضل يا شيخ. لا عفوا، هل إجابتك بالفضيلة أو بالإيجاب؟ لا أنا أقصد أقول ولو يعني نستغل فرصة يا أخي الفضيلة أن ترد على الرجال. أشير إلى هذا وفقك الله جزاك الله خيرا، كان في مطلع الكلام أنها حتى لا تتأسى بها بناتها تحتشم، هذا أشير إليه أول ما أشير، ولكن كحلال أو حرام لابد أن يعطى الحكم بوضوح وجلاء، قد تحتاج إليه أم في بعض الأوقات مع بناتها وهن دون البلوغ، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك. نعم. بقول لحضرتك كنت انا شغال على مواصلة كده فسائق للدكتور، بس بخاف ان انا اسيبه وانزل اصلي فارجع ملاقوش يطرق يعني. فبأجل الصلاة لغاية لما اروح مكان امن واسيبه. على كل إذا كانت هناك وسيلة لتأمينه أمنته وصليت، أما إذا خشيت أن يسرق وليست ثم وسيلة لتأمينه فلك ما تصنع، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. تفضل الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ هل يجوز سجود التلاوة؟ نعم. هل يجوز سجود التلاوة في الصلاة المفروضة؟ هل يجوز سجود التلاوة في الصلاة المفروضة؟ نعم يجوز سجود التلاوة في الصلاة المفروضة، يجوز ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل الذين غلبوا على أمرهم كفار أم مسلمون؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لأهل العلم قولان شيران في المسألة، والظاهر لي والله أعلم أنهم من شرار الخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح